فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز كتابة آيات من القرآن ووضعها في ماء وزعفران ثم شربها؟ لا بأس بذلك، هذا من الرقية، ورخص فيه السلف كالإمام أحمد وغيره، لأنه من الرقية بالقرآن. نعم.